وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الحديث التي قبلها من حث على حب الله ورسوله وحب الأخيار ومجالستهم وصحبتهم وزيارتهم والبعد عن صحبة الأشرار والحذر من ما يدلون به وما يدعون إليه. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي: المرء يحب يقوم ولما يلحق به؟ قال: المرء مع من أحب. قال: متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها بكثرة ولا صوم، ولكن يحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. هذا الحديث والذي قبلك كلاهما يدل على أن الإنسان مع من أحب. من أحب الله ورسوله والمؤمنين فهو معهم، ومن أحب الكفرة والظالمين فهو معهم. ينبغي المؤمن أن يحب الله ورسوله ويحب أهل الإيمان والتقوى والصلاح، ويجتهد على صحبتهم واتخاذهم إخوانا وأخدانا، ويحذر من صحبة الأشرار. فالمرء مع من أحب، إن أحب الله ورسوله والمؤمن صار معهم، وإن كان أحب خلاف ذلك صار معهم. والله جل وعلا أوجب على عباده حب الله ورسوله وحب الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر لما قال رسوله: أنت أحب من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر رضي الله: لا، أنت أحب من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. فالواجب حب الله ورسوله حبا صادقا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعوذ بعد إذا قده الله كما يكره يقذف في النار. فالواجب على المؤمن هو أن يحب الله ورسوله ويحب المؤمنين ويحب أهل التقوى ويتخذهم أصحابا ويبتعد عن صحبة الأشرار الذين يجرونه إلى ما حرم الله عليه. كذلك حديث الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم الجاهلية خيارهم الإسلام إذا فقهوا، خيارهم الجاهلية أهل الشهامة والجود والكرم، الجاهلية هم خيارهم الإسلام أهل الجود والكرم والنجدة ومساعدة الفقراء والمهاويج، هم خيارهم الإسلام إذا فقهوا، إذا فقهوا في دين الله. هذا يدل على الحث على الفقه في دين الله وصحبة الأخيار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فينبغي المؤمن أن يحرص على صحبة الأخيار وأهل الإيمان والتقوى، وأن يبتعد عن صحبة الأشرار. فالناس معادن كمعادن خيارهم الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا جميعا صحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار. الطلب منهم الدعاء ما يكون فيه إخراج صلى الله عليه وسلم، لأن الشخص يسأل دائما بالدعاء. لا لا لا، يسأل أخيه الطيب يدعو على ما فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعذب عليهم ويسعى قرني، كان برا بأمة، فمن لقيه منكم فليطلب منه الدعاء. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما قبضه: لا تنسنا يا أخي من دعائك، لكن لا يلح، لا يكون ملحاه، لا يكون الدعاء خفيف منه ملحاه ولا مشقة. الشيخ اللي سافر الشيخ وجاء المدينة مثلا، جامع المغرب والعشاء، وجاء المدينة قبل العشاء، إن صلى معهم في نافلة ولا تجي الصلاة لصلاة في السفر، تجي العشاء والمغرب ما دام جمعها في السفر، إيه تجي، لكن وصل أهله. وهكذا الظهر والعصر جمعهما ثم قدم قبل العصر، تجب الظهر والعصر, وإن صلى مع الناس لما قدم صلت نافلة له. أحسن الله عملك يا شيخ. بارك الله فيك. حديث أبو هريرة المقصود هنا في الأرواح جنود مجندة. يخشى أصناف, فما تعرف منها أتلف, ما تعرف منها بالتقوى والإيمان أو بالفقه ولا أتلف, وما ترك منها أتلف. فالواجب على أهل الإيمان أن يكونوا إخوة متحابين لله متعاونين والتقوى متعاونين على كل خير ضد الباطل وحده. بارك الله. ما يكون الشيخ شرط اسمع العذر هو شرط؟ لا مو بشرط. إذا أدى بالشهر. بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يعني الإيمان واجب, الإيمان كامل. كيف نقارن بين محبة الإنسان لولده وبين محبة الناس؟ يعني الإيمان الكامل. إذا كان يحب ولده أكثر صار الإيمان ناقص. هم حب الله ورسوله لابد منه. أنا إيمان أحب الله ورسوله. هذا ما في شك. لكون الرسول أحب إليه من ولده وهو نفسه هذا هو كمال الإيمان. فإذا أحب ولده أكثر أو أحب زوجته أكثر صار نقصا في إيمانه, ضعفا في إيمانه. عفى الله.